Je m'appelle Bouzid, Narvrenzid, technicien supérieur Fizienda. Indici Tarahma Figil Bimandi, Narvrenzid. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. يا عزو صاي صحيبي بيبو عدنان في الاستديو ويا زين عطية جديدة كيما العادة هدايا صاي راب صاي رابا يا زيدة يا زيدة يا زيدة يا زيدة يا زيدة وزيد وزوالي راوي خلاص وزيدة وزيد يا زوالي ما كرديش يا يزيد يا بوزيد روحت اللي عليا وشوفوا شو صرالي كسمعت بالبدون تاع الزيت ولا غالي الطبيب قال لي عرق في المخ وتبوشالي وليت كي مسبوعي هوش بوهالي تحكي من الرعدة كيما نشوف البدون الاصفر بكري كان رخيص واليوم ولا يتكبر وعلاها بوزيد اني خوك مظبوط المرأة في الدار قلت لها طيبي بالمزود بصح نستعرف بيك فري بروفيسيونال الخضار تاع اليوم ولا كونسيسيونال البطاطا ولات اليوم بقدرها وزارة بكمالها تبلوكات قدام جابوها اجري يا خويا تشوف بطاطا كندا اللي طيشها الحلوفة سنيناها وقلنا العروسة جاتنا ناتنا طيشوها في غردايا وباتنا زيد الانفلاسيون تلهب ومعها نتونا وانتوما من البلاطة عفريت دخلتونا يا البطاطا رانا توحشناك في الدار انت هي الانفيتي دونر في رمضان ما تلومينيش لكن بدلتك بالمقارونة بروغراما وهالي قروماني دولي حرقونا يا زيد يا بوزيد وزواني راوي خلاص وزيد يا بوزيد يا زوالي ما كرديش يا يزيد يا بوزيد وزوالي راوي خلاص زيد يا بوزيد المسكين ما يركلاميش زدتي في الكرا زدتي في الخيط والبرا زدتي في العرا في الجرح اللي عمره ما برا زدتي في الدواء في الربا والرشوة شعب يتكوى وانتايا في نشوة نحيتي الاسفوار وقلعتي كل شجرة قلب عندك ابو زيد ولا حجرة كل يا ابو زيد بالشيادة وين رايحة دعوة شايحة ولجان اي طايحة زيد ابو زيد كمل وعندك تحبس قلبك وحديد وبرجلك قاعد تحفس في الزواولة في المساكين في العراية في اللي يقول لكن اتغدى والراحة عشايا ايا زيد لهم في الكراف في التريسيتي زيد في القاد فكرك بالك نسيتي زيد لهم ابو زيد في الليسانس والمازوت خليهم عدي عليهم عفسة وفوت في السوق مادام طماطم راي دايرة حالة تضحك على زوالي وترخص في الرجالة زيد ابو زيد في الماء وفي الحليب ما تحيرش كان شفتي باب ولاد يسرق به يجيب زيد في الشرط زيد في الصوف خلي الزواج خلعة كشمار وخوف خسارة ابو زيد الاكسجين وبلاش كيما قالوا ناس بكري بلاش ما يحلاش زيد ابو زيد وزواني راوي خلاص وزيد ابو زيد يا زواني ما كرديش يا يزيد يا ابو زيد وزواني راوي خلاص زيد ابو زيد المسكين ما يركلاميش نقصة يا نقصة في البرة والروجة اخدع الزوالية في الدخلة والخروجة نقص في الليزينيتي نقص في البورتابلة خلي لي جان كل يعيشوا ميزيرابلة بيع لهم الريحة واحكي من تصحيح النيفو تحن في اللي كول ماشي غير يطيح نقصة وسهلة في اللي بسيكوتروب خلي الناس تبزق وتدوخ بالدروغ زيد في الكريم تعب لبريقاد كل وش يدير بيهم البريم واللي قراد منك ابو زيد نقصة الرحمة والخيرة نورمال الاخ يحفر الاخوه بير نحير النية راحت والثقة مقطوعة برافو بوزيد انت في المقر موسوعة تبيع في القرد وتضحك علي شاريه كل مال قارون في جيبك وش تدير بيه راك تلم في الدراهم تكدس وتبلاصي والناس في الميزيرية والهم تقاسي راسي مهموم وقلبي راه تعبى قول لي يا بوزيد وين الروح وين تخبى ربي يجيب لك ضربة يتبدل حالك تندم على الشرع الطريق اللي درتي بها مالك تديه معاك للقبر ولا تشري جنة كمل بالعقلية دي عمرك ما تتهنى وزيد يا بوزيد يا زوالي ما كرديش يا يزيد يا بوزيد وزوالي راوي خلاص زيد يا بوزيد المسكين نندب نندب كل زيد كلش في السماء كلش طلع في السماء نندب ما نعرف مين خرجنا ابو زيد هذا نندب ايه تعطيهم يا تلفي رجع لك الفه ايه شومي يا شومي ايه خويا وش راح نقول لك حتى البطاطا كاين دو موديل بطاطا نورمال وبطاطا ماسيف الخضار ولا سايغي ايه نندب ايه